أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل تعاد صلاة الجمعة بخروج المذي؟ وهل إذا أعادها يصلي ركعتين أم أربعة؟ هل إيش؟ المذي تعاد الصلاة الجمعة؟ نعم. لا، إذا انتقض وضوءك سواء بمذي أو غيره وبطلت صلاتك صلاة الجمعة فعليك أن تعيدها ظهرا، تعيدها ظهرا أربع ركعات. يقول السائل إنه يريد أن يذهب معتمرا، يقول: هل لو نويت الإحرام من الميقات ثم لبست قبل أن أدخل مكة هل هذا يصح؟ وإن لم يمكن فهل هناك فدية؟ ماذا علي؟ الإحرام هو عقد النية، أنتم بعضكم يخلط بين الإحرام ولباس الإحرام. اللباس هذا الرداء والإزار هذا يسمى لباس الإحرام، أما الإحرام هو نية الدخول بالنسك، مثل قول الله أكبر في الصلاة تكبيرة الإحرام. فعند الميقات تحرم بعمرة أو بحج تقول لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك عمرة وحجة، هذا يسمى الإحرام، هذا هو عقد النية بالإحرام، هذا الإحرام. أما اللباس هذا يسمى لباس الإحرام. فإذا أحرمت يعني عقدت النية لكنك ما لبست، مضيت إلى مكة وثيابك عليك، فإن عليك الفدية إن كنت لابس ثياب وعلى رأسك أيضا شيء فعليك فديتان، فدية لتغطية الرأس وفدية للباس الذي عليك من المخيط. وكل فدية أنت مخير بين ثلاثة أمور: بين أن تذبح شاة وتتصدق بها على فقراء مكة، أو تطعم ستة مساكين لفقراء مكة، أو تصوم ثلاثة أيام. هذا إذا لبس الإنسان المخيط أو غطى رأسه، هذه هي الفدية الواجبة. ولا ينبغي الإنسان أن يتساهل في مسألة المخيط والخلع، لكن نقول لو قد ينسى الإنسان، مع أن النسيان والجهل يعفى عنه. يقول أنه مضطر. نعم. يقول أن الآن لا يذهب إلى مكة محرما إلا بتصريح وهو مضطر لذلك. والله عاد على كل حال مسألة التصريح وغير التصريح، إنما نحن نقول عموما من لبس المخيط أو غطى رأسه وهو محرم، يعني قد لبى بالإحرام، فعليه الفدية، والفدية كما سمعتم سواء تغطية الرأس أو لبس المخيط، كل واحدة عليها فدية، والفدية كما سمعتم تخير بين ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين، وهذا كله في مكة، وصيام ثلاثة أيام. والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز أن يولم الزوج قبل الدخول؟ هل يجوز أن يولم قبل الدخول؟ يعني يجعل وليمة العرس قبل الدخول؟ نعم. وليمة العرس ما لها حد، على حسب الاتفاق وإرادة الإنسان، إن أحب يجعل وليمة قبل العرس أو في ليلة العرس أو بعد العرس، المهم لا ينسانا إذا وضع الوليمة قبل أو بعد، كله إن شاء الله جائز. نعم. يقول السائل: هل ما يحصل في الشام من قتال الآن هو من أشراط الساعة التي ذكرت تأتي في آخر الزمان؟ على كل حال الفتن من يوم قتل عثمان رضي الله عنه، والفتنة واقعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا وقع عليهم السيف فلن يرفع حتى تقوم الساعة. فالفتنة وهي وقوع الحرب واشتعال القتل بين المسلمين، نسأل الله العفو والعافية، موجود، كلما انطفأت في مكان اشتغلت في مكان آخر، فهي من الفتن التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الفتن لا بد أن تستمر إلى ما شاء الله، لكن نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين. نعم. يقول السائل: إذا صلى إذا ترك المأموم واجبا من واجبات الصلاة سهوا هل يسجد بعد تسليم الإمام؟ لا، ليس على المأموم سهوا. إذا تركت شيئا سهوا فإن كان شيء من الواجبات مثل تسبيح في الركوع أو في السجود أو تكبير أو قول ربنا ولك الحمد أو نسيت التشهد الأول، هذه واجبات لو نسيتها يتحملها الإمام وليس عليك سجود. أما لو تركت ركنا كالركوع سبقك بالركوع ولم تركع أو سجود، فهذا عليك ركعة كاملة أن تأتي بها. نعم. سائل يقول: لماذا سمي جبل عرفات بهذا الاسم؟ والله ما أدري، لكن يقولون ما أقول أنه عن علم أو عن يقين، يقولون أن آدم وحواء تعارفوا في هذا المكان، وهذا الله أنه كلام من وكالة يقولون، ما عليه ما أذكر له دليل ولا يعني شيء يدل على صحته والله أعلم، وهذا شيء لا يضرنا الجهل به كما أنه لا ينفعنا العلم به. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم.